بين الله سبحانه وتعالى إن الذي حرمه المشركون وغيرهم من الوصيلة والحام وغير ذلك من الذبائح، فإن الله عز وجل لم يحرم شيئا من تلك، إنما الذي حرمه لهذه الأربعة أشياء، إنما حرم عليكم الميتة، ذكرنا أن الميتة بأنواعها كل ما مات حتف أنفه أو مات بقتل ولم يكن بذبح طرى فيه الوجين والمريء يعتبر ميتا، فالنطيحة وما أكل السرع والمتردية والغريق والمقطوع جزء منه فمات منه والمطعون، كل هذه الحيوانات المأكولة إذا ماتت بهذه الصفة فلا يجوز أكلها، فلا يصح أكلها، لا بد من تسوية لتكون حلال. الله عز وجل حرم الميتة بأنواعها، وربنا سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا إنما يحرمه لمضرة وتحقق فيه، قد يعلمها الإنسان قد لا يعلمها، أما الميتة فمضرة، فمن أكلها غير مضطر لا بد أنها تضره ضررا شديدا. ولذا جميع العقلاء ما يأكلون كافر وهذا المؤمن وغيرهم يعلمون أن هذا مضر، فيما بعد اكتشاف الآن بمجرد ما تلحق الروح التي فيها الحياة والحيوان إذا ذهبت الروح الأنسجة ظهرت فيها إنزيمات فتحللت ويطلع فيها جراثيم عجيبة خلال 24 ساعة، وهذه لو كانها الإنسان أضرت فيها، إلا المضطر إليها فإن ما في معدته من السموم القاتلة أقوى من هذه الميتة، فلذا أباح الله أن يأكل منها ما يشد به رمقه وجوعه، وسنصل إلى ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فحرم الله الميتة بأنواع فلا يجوز أكلها، ما حرمها على عباده إنما حرمه لمصلحة لهم، دفع مضرة وتحقيق مصلحة، قال إنما حرم إنما إن أداة حصر، حصر وقصر، يعني حصر المنصوبات في التحريم في هذه الثلاث، وما عداها إما مسكوت عنه أو أنه حلال. هذا الحصر يسموه قصر، وهو نوعان، قصر قلب بمعنى أن أحد دعا دعوة يقول لا إنما الأمر كذا وكذا وكذا إخلاف دعوة، يعني يسموه قصر قلب، وقد يكون القصر إفرادي بمعنى أنك تدعي إنما هذا الشيء محصور في هذا الشيء، تقول إنما الأعداد أربعة كذا وكذا وكذا، إن الذي أعطيته كذا وكذا، كان مقابل دعوة يسموه قصر قلبي، إن كان لإثبات هذا المدعي يسموه قصر إفرادي، هنا قصر قلبي، إنما ادعوا أنهم أشياء كثيرة محرمة، الله غلب عليهم الدعوة قال لا، إنما حرم عليكم أيها المؤمنون الميتة والدم، الدم بجميع أنواعه محرم، ولو عصر الإنسان اللحم فخرج من عروق تلك فيما لا يشبه، ولا يجوز سفكها بالقدر لأنها محرم، بس لو بقيت في عروقها هذا جائز، لأن هذه رخصة أباحها الله زوجها للقليل، لكن لو عصر الدماء التي في اللحوم هذه فراتبها لا يشبه، واضح هذا؟ كذلك الدماء التي تخرج من الكبد لا يشبه، لكن الكبد نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، أو القلب الكبد والطحال، لأن الكبد كله دم، مع ذلك جاز أكله، لكن لو عصر الإنسان ما فيه من دم لا يجوز، عرفنا هذا؟ دم مضر، دمه مضر لأنه أقل من دقائق يتحول إلى سموم. الله عز وجل يقول إنما حرم عليكم أيها المؤمنون لدفع المضر المتحقق فيه الميتة والدم ولحم الخنزير، الأصل في الدم أن يكون مشروحا، المحرم هو الدم المشروح، هكذا جاء في سورة الأنعام مقيد، يعني ما خرج سفحا يسكب سكبا من الوزجين أو من غيره هذا محرم، الآن كما يفعله بعض الأعراب إلى الآن في البادية الأزواج الإفريقية الأعاجم، إذا جاءوا أو أرادوا كذا إكرام الضيف عمدوا إلى بعير أو بقرة فجرحوها فقدوها، يعني فقدوها إما في عنقها أو في ذخلها أو ما إلى ذلك في أحد العروق، أخرجوا كمية من الدم وقتلوه هم أو قدموه للضيف، هذا الحرام ولا يجوز. أما الدماء التي في اللحوم البقية هذه معفون عنها، هذه معفون عنها. ولحم الخنزير، التنصيص على اللحم لأنه هو المخصوص، وإلا الخنزير كله حرام ولا يجوز، شعره وظفره وجلده وما إلى ذلك. وما حرم الله شيئا إلا لمضرة. وإذا جاء في الآثار أن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان وهو يكسر الصليب ويقتل الخنزير فلا يقبل الجنة ويعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحالة يعني كونه يقتل الخنزير لأنه من شرع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب لأنه من شرع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقبل الجنة لأن في تلك الحالة هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمل به لغير الله، قلنا الإهلال أصل رفع الصوت، والعالم إذا ذبحوا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة. الله عز وجل حرم كل ما ذكر عليه غير اسمه سبحانه وتعالى، وكذلك وإن لم يذكر غير اسمه ما ذبح لغير الله محرم، ما ذبح للأنصار لا يذكرون اسم غير الله، لا يذكرون اسم الله ولا غيره، لكن يذبحون هذا للصنم. فكل ما ذبح لغير الله سواء كان رجل صالح او جني او غير ذلك، فاذا ذبح هذا لفلان ففيه اثمان، الاثم الاول الدنيوي ان هذه محرمه لا جزاه، واما الشيء الاخر فان الله عز وجل جعل هذه عبادة عظيمة، من صرفها لغير الله فقد أشرك وكفر، يعلم أن هذا شرك فإن صرف وكان لا يجوز الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله لأحد أمرين، إما أن يقول يرجو صلاح هذا الذي يذبح له ولا يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل، ولا يقول أن تسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أو يذبح له لأجل أن يدفع عنه المضرة، هذا الخوف والرجاء لا يجوزان صرفهما إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا تعرض مخلوق من المخلوقات لهذه وذكر عبادة عظيمة، وإذا قرنه الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك الشيء العظيم الجليل يوم القيامة إكراما لله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بما صبر، فصل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة شكرا لهذا الذي أعطاه الشيء الكثير، إن أعطاه الله الشيء الكثير، وأن يقرن الصلاة بذبح، هذا منحر له سبحانه وتعالى، النحر لا يكون إلا له، دل على أن الإنسان إذا أراد أن يذبح ولو لنفسه، حتى لو أراد أن يذبح أكل له يجعلها قربة لله سبحانه، يأكل منها ويهدي بعض من لم يتصدق ويهدي بعض أقربائه ولو بناته يعتبر هدية له، إذا نوى تلك أن تكون قربانا فأجرها عظيم، ويكون لهم ثوابان، ثواب أن يأكل ما أعطاه الله من ماله وما متعه من هذه الطيبات، وثواب أنها نوى أنها قربة لله أي مذبوحة لله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي، كان الذبيحة يا الله الصلاة والنسك والمحيا والممات لله سبحانه وتعالى لا لغيره، هي قربة عظيمة يتقرب فيها إلى الله عز وجل. إذا علمت أن فلان فرق بين الذبح إكراما للضيف وأن تذبح لأنك تتقرب إليه، وأن تذبح لتفاخر، فما ذبح من ذبح فيه مفاخرة مباهاة فمباهاة، فعلي رضي الله عنه قال لا نأكل هذه لأنها ذبحة لغير الله، أبى أن يأكل منها، من ذبح إظهارا للكرم والشرف وأن يذبح الذبيحة هذا لا تؤكل ذبائحه لأنها لغير الله، ومن ذبح لأجل أن فلان يرضى عنه ويرقيه أصبح ذبح كذلك غير الله، ومن ذبح إكراما للضيف ذبحت هذه لفلان فليؤجر عليه لأن أصلها لله وإكرام الضيف مما يتقرب به إلى الله عز وجل، إطعام المسكين وإقراء الضيف وإطعام الجار وإطعام ذوي القربى والمساكين واليتامى، هذه من الفرص التي يتحرم بها من الله عز وجل. وما أهل به يعني للذبيحة لغير الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن دفعته الضرورة وألجأته الحاجة إلى الأكل من هذه المحرمات، لكن بشرط أن يكون الأكل في هاتين الحالتين أنه غير باغ وغير عاد. الباغي والعادي أكثرها عند التفسيرات، وأحسن التفاسير فيها وأصلحها وأولاها بالقبول إن شاء الله تعالى بالصحة والصواب: غير باغي أي البغي هو العدوان والظلم، البغي هو الظلم، أصله أصل هذه المادة من الظلم، أي أنه غير ظالم فيبتغي بالحرام مع وجود الحلال، يجد الميتة ويجد غيرها ويعلم أن غيرها يكف عن هذه الميتة وهذا لا يجوز. واضح؟ هذا أولى. وبعضهم فسر غير الباغي يعني غير الخارج عن الحاجة، وبعضهم فسر غير الباغي الذي لا يبغي من أكل زائد عن حاجته، لكن أصح هذا القول غير باغ أي أنه لا يبتغي مجاوزة الحد الذي حده الله له، إذا وجد الحلال فلا يبتغي ما وراء ذلك، فلا يأخذ من الميت أو غيره من الحرام. والعادي يعني المعتدي، هو الذي تجاوز ما فرضه الله عليه وما أباحه له، غير باغ ولا عاد، فيأكل زيادة عن حاجته، أو أنه يتشهى فيأكل ثم يفوق فيجلس ويغني ويعمل كذا ويتفنن في الطهي لا بالتبذل والتشهد، هذا معنى العادي. غير باغ ولا عاد، غير باغ لا يبتغي الحرام مع وجود الحلال ولا يعتدي في أكله، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن المحرم موجود، سبب التحريم قائل أباحه الله قال كل فلا إثم عليه، هذا المضطر مع وجود هذين الشرطين. من القرى ولا يعني أكل هنا واجب ما هو جائز، الأكل يجب، إذا علم المضطر أنه إن لم يأكل فلحت حياته ونفسه فهو ارتكب محرم. المضطر إذا علم أن حياته لا تقوم إلا بالأكل من هذه الميتة لا بد من أكل منها، وإلا فهو قاتل نفسه، يجب أحيانا. فمن القرى يعني اضطرت من حاجة، اضطر وزنها تعلى، أصلها يعني الطاء ضاد وطاء، كلمة موجودة من ضاد وطاء، والطاء دي مقلوبة عن تاء، أصلها اضطر وزنها اضطر تعلى، والتاء لما تقول قليلة من الضاء من الطاء من الضاد يصعب النطق بها فيحولوها إلى طاء، قال فمن اضطر اصلا من الضرر من الضروره، اي فمن الجاته الضروره ودفعته الحاجه، عرفنا هذا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. غفور يعلم ان من ياكل قد يعمل احيانا ما لا ينبغي، او بعض الناس قد يرتكبون بعض المحرمات، الله غفور لمن أناب إليه رحيم لمن رجع إليه. هذا بحث حد. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى لو كان غبيا لا يقدر عليه أحد لا يجوز. ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي البغي والظلم يتعدي على الناس لم يبح الله بحال من الأحوال لا بحال الحال ولا بغير الحال. كذلك الإثم هو الذنب معصية الله سبحانه وتعالى لا تكون بحال من الأحوال. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق قيدها لأن أحيانا بغي مقابل ظلم وسمي بغيا من باب المقابل والجنات. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا شرك الله لم يدفع الله عز وجل بحال من الأحوال ما باح الله ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن النطق لا يوافق القلب فيجبر على قول كفره أقوال يعني فينطق بالكفر لكن ينطقه دفعا لنفسه عن نفسه بالشر لكن قلبه عامر بالإيمان أباح الله هذا. لكن لم يدفعه قولا وقلبا هذا لا يجوز. خلاف الأكل من هذه جاز لك أن تأكلها مضطرا فعلا واعتقادا تعتقد أن الله أباح لك وتأكلها كذلك. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فذلك لا يجوز القول على الله لا يجوز أن تقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل إلا هذا افتراء وجرأة على الله. فلا يصح أن يوصف الله بصفة لم يصفها بنفسه فلا يصح أن تقول أن الله بصفاته كذا وكذا فلن يذكرها ربنا سبحانه وتعالى ولا يجوز أن تسمي عنه صفة أثبتها له سبحانه وتعالى. كل ما يليق بالله عز وجل أثبته الله لنفسه فلا بد من إثباتها ومن نفاها فقد تقول على الله. فلذا حرم هذه السائر الأربع لم تباح بحال من الأحوال. أما هذه المحرمات فتباح أحيانا وتحرم أحيانا تباح أحيانا وتحرم أحيانا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب قبل 10 آيات ذكرنا تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى تلك في مسائل الحلال والحرام هي نزلت والسياق لا زال بحق المشركين واليهود. هنا هذه الآية نزلت بحق من يكتم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتمون صفة الرسالة وصفة هذه الأمة وما فيها من بيانات دالة على حقية الإسلام. الله عز وجل فوعدهم أشد الوعيد. هذه الآية وإن نزلت في حق اليهود أو غيرهم فهي عامة لأن العبرة بخصوص اللفظ يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن نزلت في قوم خاصة لكن العبرة بعمومه. فكل من كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل مرضاة للسائل أو مرضاة لمن طلب الفتية فإن هذا الوعيد الذي في آخر هذه الآية الكريمة يتجه إليه وينصب إليه ليس خاصة بالمشركين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وما أنزل الله من الحق والبيانات فيما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يقولون هذه المسألة إنما المراد منها كذا وكذا وكذا، المراد منها شيء واحد، فيكون لأمر آخر يخلقونه، يلتبس الحق بالباطل، هذا من الكتمان. وقد يكون من الكتمان تجاوز المعنى المراد منه، يقول لم يرد في هذا شيء وورد فيه شيء، فهذا من الكتمان. أو استبدال ما أراده الله بمعنى آخر، فهذا من اللين باللسان، لأن تلو أو تعرضوا، لأن اللين باللسان فيه تحريف الكلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذا من تحريف الكلمة، وهذا يعتبر من الكتمان. وكل من حرف شيئا من كتاب الله، صفة من صفات الله، أو معنى أراده الله عز وجل وعلم أن الله أراده بذلك، لكن نصرة لمعتقده أو نصرة لدينه حرفها، فيتناوله هذا الوعيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، شراء الثمن القليل المراد به استبداله بشيء قليل. الآية معنيان مطلوب منا إيضاحه. ويشترون به، الضمير في به يعود على ماذا؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، يعود على الكتمان، ويشترون بهذا الكتمان الذي هو إما تلبيس الحق بالباطل أو تحريف أو لين باللسان، وغير من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وليس يعني الله عز وجل قال هذا ليس من عند الله، ويشترون به ثمنا قليلا. الشراء هنا بمعنى الاستبدال، الشراء هنا بمعنى الاستبدال. كيف يشترون به ثمنا قليلا؟ يكون هو رئيس مطاع ويعلم ان حاجة الناس في هذه الفتية لا في هذه الفتية، فيأتيهم حسب مقصود، لأنه لو قال لهم غير ذلك لنفروا عنه. كتم ولا ما كتم؟ فجان الشراء هنا استبدل بقاء جائه، بقاء جاهه وبقاء الوجهة وبقاء المنصب والمنزلة، استبدل هذا بما عند الله من جنة عرضها السماوات والأرض لمن اتقى وبين حكم الله، استبدل هذا بشيء آخر، استبدل مرضات الله بعذابه، فباع هذا الكتاب الذي كتمه بعرض من الدنيا. قد يكون الذي اشتراه الذي استبدل به قد تكون دراهم، وقد يكون منصب، وقد يكون جاه، وقد يكون رضا. قد يأتي إنسان مطاع قوي ويأتي إلى إنسان أظهر العلم وهدده أو رغبه أن يقول كذا فأجابه إلى ذلك، فيصب عليه هذا الوعيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ثمن وصفه بالقليل، الوصف هذا أحيانا يكون صفة كاشفة، لما تقول جاء زيد الطويل يعني بالطويل أنه غير زيد القصير، فأنت تكتب في هذا الصفة زيد حتى لا يختلط في الأذهان أنك تعني به زيد الشيء آخر، زيد الآخر، لما صفة كاشفة، صفة لازمة، هذه صفة لازمة لا يسمى كاشفة، صفة تكون دائما موجودة، تقول جاء رجل العالم تعني به العلم الموصوف به دائما، حتى قرائن السياق تبين، وهذا الوصف هنا ليس صفة كاشفة، إنما هي صفة محققة لازمة، هو قليل حتى لو كانت ملايين ولو أعطاه جهة الدنيا كلها، هو قليل، مقابل مرضاة الله فهو قليل، فوصف بالقلة لأنه حقير بالنسبة لما يلقاه من عذاب، وحقير كذلك بالنسبة لما فاته من مرضاة الله عز وجل. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك، أشار إليهم بالبعد كأنهم منبوذين، ما يأكلون في بطونهم إلا إلى النار، ألا يحصلون ما حصلوه من هذه المجاهات إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هل يكون هذا الذي استبدلوه بالثمن قليل غير ليس أكله، لكن لما كان مقصود هذا الشراء وتوفير الطعام ذكر الله بصفة هي الغالبة وأخذتها، وقال هؤلاء الذين باعوا بهذا العرض الزائل فضل الله ورحمته ومغفرته لأجل أن يأكلوا في بطونهم. الذي يأكل يأكل في بطن ولا يأكل في عينه، يأكل في بطنه. فلما حصل بطننا بعض المفسرين قال أنه للتأكيد، يأكلون في للتأكيد، لا يقال أنهم يأكلون إنما أرادوا طعام الخدم وطعام الحاشية، إنما قال في بطنهم لأنهم يأكلونها مباشرة. والصحيح أنه قيل يأكلون في بطونهم للتأكيد وشيء آخر. الأسلوب العربي إذا قلت قتل فلانا في بطنه غير أكل بعض بطنه، أكل في بعض بطنه، إذا قلت أكل في بطن يعني ملأها، أكل الطعام هذا، أكل فلانا هذا الطعام في بطنه أي امتلأ منها حتى اتخم. إذا قلت أكل في بعض بطنه يعني أكل منها شيء، لأن ما في بطنه دل على الامتلاء، أي أن من عرفه من بيع فضل الله عز وجل لهذا العرض الزائد بيّن أنه ما يأكلون في بطنه إلا النار. النار ما أكلوا نارا، ما أكلوا نارا، لكن أكلوا ما تستوجب النار، أكلوا الأشياء التي موجب أكلها يؤدي إلى النار. ما كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هؤلاء الذين حرفوا حكم الله عز وجل وحرفوا ما أراده الله عز وجل من الآيات، فالله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامة. يوم القيامة يكلم الله خلقه ويسمعونه، في هذه الدنيا لم يسمع أحد كلام الله سبحانه وتعالى إلا موسى عليه السلام. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، غير ما سمع كلام الله في هذه الدنيا. عرفنا هذا؟ يوم القيامة يسمعه الخلائق ويكلم المؤمنين كفاحا ويكلم غيرهم، لكن كلام غيرهم قال اخطأوا فيها ولا تكلمون. الآية الثانية الله عز وجل أثبت فيها سلاما لهم لكن سلام غضب، فالمنفي هنا سلام الرحمة والاستئناس، حين يكلم الله المؤمنين لا يكلم الكافرين إلا كلام غضب، لا يكلمهم إلا كلام غضب حتى لا يكون كلام الله يتناقض.